هل أثر ابن عباس أنه ذكر أن القرآن ليس فيه لفظ عربي مثل استبرق؟ ليس فيه ايه؟ لفظ القرآن ليس فيه، القرآن فيه بعض الألفاظ ليست عربية، ومثال استبرق. لا أعرف عن ابن عباس، لكن في كثير من العلماء يقولون هذا الكلام، وهم يعنون أن أصلها لم تكن عربية، ثم مع الزمن ولا يدرى متى صارت عربية، وهذه مناقشة ما في منها فائدة. كبير جديد.